عفى الله عنك ثمرات الألفة والفرقة يوم الحشر عنوان، وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري: وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ، يعني الخوارج، يعني أحسن الله عليك، ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. ثم قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك. هذه الآيات الكريمات فيها أمر من الله تعالى بأن تكون طائفة منتصبة تقوم بالأمر المعروف عن المنكر، ولتكن منكم أمة، يعني تنتصب أمة تكون قائمة بهذا الأمر. وهذا يدل على الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط على الباقين، وإذا لم يقوم به يقوم به أحد أثم الجميع، مثل الصلاة على الجنازة وغسل الميت وتكفينه ودفنه، هذه فرض كفاية، إذا قام به طائفة سقط على الباقين، وإن تركه الناس كلهم أثموا. فكذلك الأمر المعروف عن المنكر إذا قام به طائفة سقط على الإثم على الباقين، وإن تركه الناس كلهم أثموا. ولتكن منكم أمة، إن تنتصب وتقوم بهذا الأمر تكون مستعدة للقيام بهذا الأمر، متفرغة وتهيئة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون الناس إلى الخير الذي جاء به الشرع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم. الآية تفيد الحصر والفلاح والحصول على ما يطلبه المسلم ويرغبه، والنجاة مما يخافه ويرهبه، حصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. هؤلاء هم المفلحون، هؤلاء الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم هم أهل الفلاح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تحذير من الاختلاف والافتراق بعد العلم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا تحذير من التفرق والاختلاف، وأن التفرق والاختلاف بعد العلم من أسباب العذاب وأسباب وقوع العذاب الأليم، ولهذا قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا لا عن جهل، بل بعد ما جاءتهم البينات بعد العلم والبصيرة اختلفوا وتفرقوا، ولذلك توعدهم سبحانه وقال: وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال: سبين الله سبحانه الناس انقسموا يوم القيامة قسمين، قسم تبيض وجوههم وقسم تسد وجوههم. قال: يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. قال: وصار تسد وجوه على أهل البدع والتفريط والإضاعة، وتبيض وجوه للطاعة والإيمان. يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. فأما الذين سدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا يشمل جميع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، يوبخوا توبخوا الملائكة وتقول: أكفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم فهم المؤمنون الموحدون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون ماكثون لا يرحلون عنها ولا يضعنون. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، لا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة. نعم، في هذه الآيات الكريمات أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأنزل كتابه بالحق، ويحاسب عباده بالحق. ولهذا قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فهو سبحانه الحق، وقوله الحق، ووعده الحق، ولقاؤه حق، وجزاؤه حق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. في هذه الآية أن الله تعالى نفى عن نفسه الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله تعالى نفى الظلم عن نفسه. قال سبحانه في الآية الأخرى: لا ظلم اليوم، يعني يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو مالكهما والمتصرف فيهما مع سعتهما وعظمهما وكبر أجسامهما، وإلى الله ترجع الأمور. فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد ويرجع إليه كل شيء في إثبات المعاد والبعث والجزاء، قل هو إلى الله ترجع الأمور، وفي إثبات أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يجور، وأنه نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه، وهو سبحانه قادر، لكنه سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم وحرمه الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. نعم، أحسن الله إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن كان المنكر على هذه الدرجات الثلاث: أولا ينكر باليد يغيره إن استطاع، وهذا إذا كان سنستطيع يستطيع كان يكون في شيء يستطيعه في ملكه أو بعد أولاده الصغار، وكذلك ولي الأمر في السلطان، وكذلك الأمير على وكذلك رجال الهيئة في حدود قدرتهم يغيرون باليد. فإن لم يستطع انتقل اللسان، غيره باللسان بالنصيحة والموعظة. فإن لم يستطع أنكره بقلبه، بمعنى أنه يكره هذا المنكر بقلبه ويفارق أهله فلا يجالسهم، وتظهر علامة الإنكار على وجهه من تقطب الوجه وتغيره. هذه درجات المنكر، يفعل ما يستطيع، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تنكر بالقلب. وفي لفظ: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وليس مع ذلك أنه إذا لم يكن بالقلب كافر، لا، بل هذا أضعف الإيمان بالنسبة لهذه الدرجات الثلاث، أضعفها إنكار بالقلب. ومن لم يكن بالقلب فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني من الإيمان مما يتعلق بمراتب الإنكار، وإلا فلا يكون كافرا. إذا لم يكن بقلبه ما حكمه؟ يكون كافر؟ لا، يختلف هذا. إذا لم يكن بقلبه معناه رضي بهذا المنكر، يكون حكم فاعل المنكر. إذا رأى من يشرب الخمر ولم ينكر رضي، صار حكم شارب الخمر، شارب الخمر ما هو بكافر، عاصي ضعيف الإيمان. إذا رأى من يغتاب الناس ولم ينكره وفي قلبه، صار حكمهم راضي، الراضي كالفاعل، حكمه لو عليه من الإثم ما عليه. إذا رأى من يفعل الكفر ويقول الكفر ولم ينكره، صار كافرا في هذه الحالة. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ولا يغيره بقلبه هو قادر، حكمه حكم من فعل المنكر. إن كان المنكر الذي يفعل كبيرة يكون كبيرة، وإن كان كفر يكون كفر، وإن كان صغيرة يكون صغيرة، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله

وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. نصف أهل الجنة، شطر أهل الجنة، الشطر هو النصف، شطر أهل الجنة خطأ مطبع. أحسن الله إليك. حديث آخر روى الإمام أحمد عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. روى الإمام أحمد عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. نعم، هذا روى الإمام أحمد، والحديث الصحيحين أن هذه الجنة نصف أهل الجنة، وهذا الحديث روى الإمام أحمد وصحيح لا بأس به، فيه دليل على أن هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا، وهذه الأمة 80 ثلثين، ثلثي أهل الجنة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، يعني هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، والثلث الباقي للأمم الأخرى، الثلث لبقية الأمم والثلثان لهذه الأمة. الحمد لله على نفسه، يعني أهل الجنة ثلثاها لهذه الأمة والثلث للمؤمنين من الأمم السابقة. نعم، أحسن الله إليك. وكذلك رواه عن هذا يدل على فضل هذه الأمة وكثرتها، كثرة المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ولهذا كثر الداخل والجنة من هذه الأمة. نعم، فصاروا الثلثين. وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه، وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم مرفوعا بنحوه. وهذا اليوم يعني الجمعة، هذا اليوم الجمعة لنا، وغدا السبت لليهود، وبعد غد الأحد للنصارى. نعم، أحسن الله إليك. ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة، وذكر تمام الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها في معنى قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة بلغنا أن عمر في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية، ثم قال من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآية. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال ولو آمن أهل الكتاب أي بما أنزل على محمد لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. عنوان البشارة للمسلمين بالفتح والنصر على أهل الكتاب. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام قائمة ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك، ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا في زمان الحافظ بن كثير رحمه الله قبل 7 و8 هجري، لما كان الشام فيه في ذلك الوقت فيها العلماء وفيها الفضلاء، وظن أنه سيستمر الشام وأنه لا يأتي حتى ينزل عيسى، لكن صار بعد الشام صار فيه الشام بعد ذلك صار في كفرة وفي نصيرية يحكم النصيرية، وصار يقتلون أهل الإسلام وينشرون الشر والفساد. فالحافظ رحمه ظن أنه سيستمر الشام حتى ينزل عثمان بن مرهم على الحق، لكن جاء بعده ما تغيرت الأحوال ودخل بلاد الشام ملاحدة. نعم لكن نعم نعم نعم نعم سيعود في آخر الزمان إذا نزل عيسى بن مريم، نعم يحكم فيه في آخر الزمان، تكون الشام هي ملجأ المسلمين كثرة فتنة في زمن المهدي، تكون حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى في زمن المهدي، وآخر الحروب فتح القسطنطينية، ثم بعدها يخرج الدجال في زمن المهدي، ورجل يدعي الإصلاح أولا يدعي أنه مصلح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم من السماء آية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، وفي زمان عيسى يخرج يأجوج ومأجوج. هذه 4 علامات متوالية مرتبة. أولا المهدي يحكم حكم خلافة نبوة، يحكم بالعدل يملأ الأرض عدلا كما ملئ الجورة، وفي زمانه ينزل يخرج الدجال، ثم في بعد خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقتل الدجال، ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض ثم يهلكهم الله، ثم يحصل بعد ذلك العدل، يكون نبي الله عيسى فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة محمد وترد الأرض بركتها وينتشر العدل حتى لا يكون بين الاثنين عداوة. جاء في بعض الحديث حتى يرعى الذئب مع الغنم والأسود مع كذا، وجاء في بعض آثار وجاء في صحيح مسلم أن ترد الأرض بركتها حتى اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، ويقال الأرض ردي بركتي حتى يستظل العصابة بقحف الرمانة وتنزل الأرض بركتها مدة بعدها، ثم بعد ذلك 17 ساعة. نعم أحسن الله هيك. الله أعلم. أحسن الله إليك. ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم يقتل الخنزير ليأكله، هو دابة تأكل النجاسات من جسد مثل الكلب، يأكله النصارى يأكل الخنزير له خنزير. ويكسر الصليب لإبطال ما عليه النصارى من عبادة الصليب، ولا يقبل الجزية في زمانه، وهذا من شريعة نبينا محمد. أخبرنا أن أخذ الجزية له حد محدد، حده نزول عيسى، تقبل الجزية من النصارى من اليهود النصارى إلا إذا نزل عيسى، ما فيه جزية، ما فيه إلا الإسلام والسيف. نعم نعم كسر حسي. نعم لا حسي كسر الصليب يكسر الصلبان، يكسر الصلبان التي يعبدها النصارى ويقاتل من يعبدها. نعم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ومعنوي جميعا، حسي بتكسير الصلبان الموجودة، ومعنوي بمقاتلة من يعبد الصليب. نعم أحسن الله إليك. أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم. ألزمهم أي ألزمهم الله الذلة والصغارى أينما كانوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة وحبل من الناس أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس. هكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقوله وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه وضربت عليهم المسكنة ألزموها قدرا وشرعا. قدرا ألزموها قدرا قدرا قدرا وشرعا. أحسن الله إليك. ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله فعياذا بالله من ذلك والله عز وجل المستعان. نعم هذه الآيات الكريمات فيها بيان فضل هذه الأمة وبيان ذم أهل الكتاب على كفرهم وضلالهم. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيه بيان هذه الآية دليل على خيرية هذه الأمة بهذه الصفات وأن من اتصف بهذه الصفات حصلت له خيرية ومن ضيع هذه الصفات فاتت الخيرية وهي الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذه الأوصاف حصلت الخيرية لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن حقق هذه الصفات وأقامها واستقام عليها حصلته الخيرية ومن ضيعها فاتته الخيرية. قال سبحانه ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. لو آمن أهل الكتاب واستقاموا على طاعة الله وآمنوا بهذا النبي الكريم لكان خيرا لهم ولكنهم قسموا قسمين منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الأكثر فسقوا كفروا وخرجوا عن طاعة الله بالفسق والعصيان والقلة آمنوا. فليس أهل الكتاب كلهم كفار وإنما أكثرهم كفار والقلة وهناك من آمن. وقال سبحانه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ويولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بيّن سبحانه وتعالى أن المؤمنين لا يضر المؤمنين إلا من جهة الأذى فقط ولكنهم لا يضرونهم في دينهم ولا في أبدانهم ولا في أموالهم إنما الضرر بالأذى فقط الأذية الكلام. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا وعد من الله بأن المؤمنين هم المنتصرون وبأن أهل الكتاب جبناء إذا قاتلوا المؤمنين ولوا الأدبار انهزموا. ثم قال سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضرب الله عليهم الذلة بسبب كفرهم وعنادهم وضرب عليهم المسكنة فهم لا يأمنون إلا إذا عقد لهم الأمان. إذا عقد لهم الأمان تأمنوا حصل لهم الأمان إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذا أمنوا حصل لهم الأمان فالله تعالى يؤمنهم من آمن منهم وأسلم ومن لم يؤمن فلا يأمن إلا عند المهادنة. وباءوا بغضب من الله حل عليهم الغضب بسبب كفرهم وعنادهم وتركهم الحق مع العلم به وهم مستحقون لذلك ألزمهم الله الذلة والصغار والمسكنة قدرا وشرعا. قدرا قدر الله عليهم ذلك وشرعا أمر الله عباده بأن يذلوهم ويضربوا عليهم الجزية وهم مستحقون لذلك بسبب عصيانهم وجرائمهم وانتهاكهم لمحارم الله وعدوانهم عليه. وهذا فيه هذه الآية فيها تحذير المؤمنين نسلكوا مسلكهم ويصيبوا ما أصابهم، تحذير لهذه الأمة من العصيان والانحراف وعدم الوفاء بالعهد فيصيبهم ما أصاب أهل الكتاب. ثم بين سبحانه بعد ذلك أنهم ليسوا سواء، ليسوا كلهم متصلين بهذا الوصف، بل هناك من هم أمة مؤمنة مجاهدة مستقيمة على طاعة الله، بين الله تعالى في الآية الآتية. بركة، وفق الله جل وعلا. نعم. لا هذا ما يمنع، الذلة هي باقية الآن، الباقي هم وهم حتى في هذه الحالة الآن، حتى في حربهم عندهم الذلة الآن ومسكنة، وعندهم الضعف الآن وبناءهم الجدار ما يسمونه بالجدار، كل هذا من الذلة. ولكن المسلمون لو اجتمعوا ورجعوا إلى دينهم واجتمعوا ووحدوا صفوفهم ما بقيت لهم باقية، لكن الخلل في المسلمين أنفسهم. نعم.